يقول أخي يعمل في بنك ربوي كعامل شباك، أي أن مهمته تقتصر على إخراج النقود وإدخالها، هل عمله حرام؟ إذا كان الأمر كذلك فهل يحل لي أن آخذ المال الذي يعطيه لي؟ كما أطلب منكم الدعاء لأخي بالتوبة وبالرزق الطيب. أسأل الله عز وجل لنا جميعا الهداية والتوفيق والرزق الحلال، وأنصح هذا الأخ الكريم بالبحث عن فرصة عمل أخرى غير هذا العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الربا لم يحرمه على معطيه أو آكله فقط، وإنما قال لعن الله الربا وآكله ومؤكله وشاهده وكاتبيه، ليسد النبي صلى الله عليه وسلم جميع المنافذ التي تؤدي إلى انتشار هذه الكبيرة التي قال الله عز وجل في شأنها يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنصوص الدالة على ذم الربا وشدة الوعيد المترتب عليه كثيرة في الكتاب والسنة، فعلى الأقل من باب سد الذريعة نقول لهذا الأخ الكريم اترك هذا العمل وابحث عن عمل آخر، لأنه في الحقيقة هو يعلم يقينا أن الرجل الذي يودع المال وهو يأخذ المال منه ليوصله إلى الخزينة أو نحو ذلك، وعارف أن هذا المال يدخل لكي يرابى به، وكذلك المال الخارج لهؤلاء الأشخاص خارج بفائدة أو زيادة ربوية محرمة، فلا يجوز له ذلك لأنه ممكن يكون داخل في دائرة الكاتب أو الشاهد لمجرد أنه يكتب المال الذي استلمه ويقوم بتوصيله ونحو ذلك. فإن لم يكن مشاركا في ذات العملية الربوية فهو مساعد فيها، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله أعلم.